السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس قراءة صحيح الإمام مسلم للشيخ مسعد بن بشير. هذه الليلة، ليلة الثلاثاء، مستهل شهر رجب. مستهل شهر جماد الآخرة. نعم. في كتاب البر والصلة والآداب قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي وزهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أو قال: صحابتي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال: وفي حديث قتيبة: من أحق بحسن صحابتي؟ ولم يذكر الناس. قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن عمارة وابن سبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر بمثل حديث جرير وزاد فقال: نعم، وأبيك لتنبأن. قال: حدثنا محمد قال: حدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا محمد بن طلحة عن قال: وحدثني أحمد بن خراش قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب كلاهما قال علي بن شبرمة فذكر بهذا الإسناد. قال: في حديث وهيب: من أبر؟ وفي حديث محمد بن طلحة: أي الناس أحق مني بحسن الصحبة؟ قال: ثم ذكر بمثل حديث جرير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب حاون قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان عن سفيان وشعبة قال: حدثنا حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن حبيب قال: سمعت أبا العباس قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكر بمثله. قال مسلم: أبو العباس اسمه السائب بن فروخ المكي قال: حدثنا أبو كريب قال: أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال: وحدثني محمد بن حاتم قال: حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق حاون قال: وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة كلاهما قال عن الأعمش جميعا عن حبيب بهذا الإسناد فذكروا مثله. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب أن ناعما مولى أم سلمة حدثه أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. قال: باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها. قال: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا سليمان بن المغيرة قال: حدثنا حميد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه قال: كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه قال حميد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت: يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك فكلمني قال: اللهم أمي وصلاتي فاختار صلاته فقالت: اللهم إن كان إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأبى أن يكلمني اللهم فلا تمته حتى تريه المومسات قال: ولقد دعت عليه أن يفتن لفتن قال: ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره قال: فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فولدت غلاما فقيل لها: ما هذا؟ قالت: من صاحب هذا الدير

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تهجروا ولا تدابروا ولا تحسسوا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعلي بن نصر الجهضمي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا إخوانا كما أمركم الله. قال: وحدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال: حدثنا حبان قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال: حدثنا داود يعني بن قيس عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا. قال: ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إشارة إلى الصدر إلى القلب يعني. إلى محل القلب يعني الصدر. نعم. قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة وهو بن زيد أنه سمع أبا سعيد مولى عبد الله بن عمرو بن كريز يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذكر نحو حديث داود وزاد ونقص، وما زاد فيه: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. قال: وأشار بأصابعه إلى صدره. الصدر محل القلب يعني. لأنه الصدر مرات يكون يعني معنى القلب، والقلب يكون معنى الصدر، ومرات كل واحد له يعني معنى آخر يعني وخاص، كما جاء في القرآن وفي سورة آل عمران وفي يعني مسائل القتال وقصة أحد وشابه ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى في آية واحدة يعني الصدر والقلب، الصدر والقلب، كما ذكروا كذلك يعني العقل، يعني هل العقل هو الذي في الرأس؟ هذا هو صحيح يعني. كذلك يعني القلب فيه عقل، يعني العقل يعني عقلان، يعني عقل يعني في الرأس هذا هو المعروف، والعقل في القلب الذي يعقل به، يعني لأن القلب هو محل يعني محل عقد الإيمان والإسلام، محل كل شيء يعني الحب والبغض، ويعني ما يتعلق يعني بالأعمال الجوارح، الجوارح هذه كلها يعني تتوجه من خلال القلب. وكذلك الصدر يعني نجد يعني في كثير يعني القرآن يعني الصدر والقلب، مرات يعني كل واحد مقوم مقام الآخر، ومرات كل واحد له عمله وله أثره يعني في الإنسان. ولذلك كتب يعني في هذا الأمر يعني عند بعض الناس المتكلمين أو بعض الفلاسفة في هذا يعني أشياء يعني قد يكون فيها بعض الشيء يعني فيه صدق يعني، وبعض الأشياء يعني نوع من أنواع الظن والحدث والحس يعني ليس باليقين، ليس باليقين. رأيت يعني أظن رسالة على حال ما أدري، أظنها الله أعلم بسليمان الخراجي، هذا له كتابات يعني واسعة في الألوك وفي المنتقى الحديث، فأتكلم فيها عن العقل. أظنها لواحد وهو يعني حسنها ودبجها ويعني كتب فيها يعني أو يعني زاد فيها يعني معاني كثيرة من خلال القرآن، خلال القرآن. فلذلك يعني خاصة في مسائل القلب يعني في كثير من الآيات يعني يعني وصمة القلب يعني. فلذلك يعني هذه يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما قال بحسب لي من الشر أن يحقر أخاه المسلم يعني، ثم أشار إلى القلب. وقبل قليل يعني حديث الصحابي الذي يعني يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصيه يعني بحسن الخلق، يعني حسن الخلق هذا في حسن يعني صلاح القلب يعني، يعني القلب هذا إذا كان صالحا. ومسائل البر ومسألة الطمأنينة، مسألة البر والطمأنينة. ولعل فيه يعني مسألة وإن استفتوك مشى، لكن ما أظن ذكر مشى ذكر. ها البر حسن الخلق والخلق والإثم حاك في صدرك وكرهت أن يقال عليك. أي نعم، هذا هي لعل هذا هو الصحيح يعني. في كذلك في مسلم أظن مرة هي تسأل عن البر فذكر له البر يعني تفتي نفسك وإن أفتوك أو أفتوك. هذه يعني متوقفين فيها الناس يعني، لأن يعني الإنسان لا يستفتي قلبه، يستفتي قلبه بعد ما يجمع العلوم والفقه والحديث والقرآن، وبعد ذلك إن استشكرت عليه يعني، يعني كالاستخارة يعني، بعد ما يسأل الناس يعني عن العلم. ما سمعتم عمر رضي الله عنه يعني استفتاء القلب وحده ما يكفي، هذا يعني إن كان يعني يعني صوابا أو حقا فهو من الله، وإن كان غير ذلك فمني أو من نفسه من الشيطان. فالذي يعني يكون من الله سبحانه وتعالى هذا يكون من الله سبحانه وتعالى، يعني إذا كان حقا يعني أو وافق الصواب. وإن كان عمر رضي الله عنه ما قال لشيء أظنه إلا كان كما ظناه، كما قال ابن عمر يعني في فضائل عمر رضي الله تعالى عنه في مناقب الأنصار البخاري، ما قال شيء أظنه إلا كان، لكن مع ذلك كان يعني يحترس لنفسه، يقول يعني إذا كان هذا حق يعني هو من الله، وإن كان غير ذلك فمنه من الشيطان. ينبغي على الإنسان أن يقوم بهذا المعنى يعني، يستشير الناس، يستشير أهل العلم يعني، حتى ولو بقى ملي وعالم وما شابه ذلك. بعد ذلك يعني إذا ما ظهرت يعني استخير الله يعني، استفتي القلب يعني استخير الله يعني يقلب الأمور. نعم. آمين يا. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. باب النهي عن الشحناء والتهاجر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال وأحمد بن عبدة الضبي عن عبد العزيز الدراوردي كلاهما عن سهيل عن أبيه ذكرا بإسناد مالك نحو حديثه، غير أن في حديث الدراوردي إلا المتهاجرين من رواية ابن عبدة، وقال قتيبة إلا المهتجرين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح قال إنه سمع أبا هريرة رفعه مرة قال تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم، فيغفر الله في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أركوا هذين حتى يصطلحا، أركوا هذين حتى يصطلحا. اتركوهما يعني أركوا. قال حدثنا أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

والإخلاص كده. الله أعلم. على أساس تكون علم الله. نعم بهذا المعنى تكون له. نعم. نعم تكون هكذا. أي هكذا أصلاً رأيته. نعم. ما رأيت رجلاً كذا. يوم تفضل النبي عليه الصلاة والسلام. حيث الوجع والألم وهكذا يعني. نعم. قالت عائشة ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية عثمان ما كان الوجع وجعا. رأيت الوجع وما كان الوجع وجعا. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أخبرني أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر كلهم قالوا عن شعبة عن الأعمش حاء قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا مصعب بن المقدام كلاهما عن سفيان عن الأعمش بإسناد جرير مثل حديثه ذكر مثل حديثه. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله انك لتوعك وعكا شديدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل اني اوعك كما يوعك رجلان منكم قال فقلت ذلك أن لك أجرين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها قال وليس في حديث زهير فمسسته بيده وكمسسته بيده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حاهم قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان حاء قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية كلهم قالوا عن الأعمش بإسناد جرير ذكروا نحو حديثه وزاد في حديث أبي معاوية قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال دخل شباب من قريش على عائشة وهي بمنى هم يضحكون فقالت ما يضحككم قالوا فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو قال عينه أن تذهب فقالت لا تضحكوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب واللفظ لهما حاء قال وحدثنا إسحاق الحنظلي قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا قص الله بها من خطيئته. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بهذا الإسناد قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس ويونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مصيبة يصاب بها المسلم إلا كفر بها عنه حتى الشوكة يشاكها إن حتى الشوكة. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها من خطاياه أو قال كفر بها من خطاياه. قال لا يدري يزيد أيتهما قال عروة. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا حيوة قال حدثنا ابن الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها حسنة أو قال حطت عنه بها خطيئة ليس على الشك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو سامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عمرو بن عطاء

إحرام الخير. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن محمد بن أبي إسماعيل عن عبد الرحمن بن هلال قال سمعت جرير بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حرم الرفق حرم الخير، أو قال من يحرم الرفق يحرم الخير. قال حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني ابن الهادي عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. قال العنف هذه مثلثة العين، العنف والعنف والعنف. قال إلا أن الضمة أفصح وأشهر. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المقدام وهو ابن شريح بن هاني عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. قال حدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت المقدام بن شريح بن هاني فذكر بهذا الإسناد وزاد في الحديث ركبت عائشة بعيرا فكانت فيه صعوبة فجعلت تردده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق. قال ثم ذكر بمثله. قال باب النهي عن لعب الدواب وغيرها. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها فزمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حام قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي كلاهما عن أيوب بإسناد إسماعيل ذكر نحو حديثه إلا أن في حديث حماد قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. قال في حديث الثقفي فقال خذوها ما عليها وأعروها فإنها ملعونة. فضل اللعنة وإن كان يعني المعروف عند أهل العلم يعني إذا لعن الإنسان يعني شيء يعني لا يتركه ويستغفر الله سبحانه وتعالى، لكن هذه لعلها يعني قالوا لعلها يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأنه موجود بين ظهراني الناس ويرى ويسمع ويعلم ما لا يعلم ولا يرى ولا يسمع الناس بكثير من الأحيان، كما مر علينا قال هذا الحجر الذي يعني رمي من قبل 70,000 عام الآن يعني وصل إلى القاع، الناس يعني ما يسمعون لكنه هو يسمع، فلعل هذا من هذا يعني اللعنة هذه. وإلا يعني في كثير من الناس يعني هو عموم الناس يعني حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كل شيء يعني فعل به مثل ما فعل يعني بهذه الناقة، أو كما يعني كان الناس يلعنون الأولاد فنهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعنة حتى ما تصادف أو توافق يعني إجابة عند الله سبحانه وتعالى فتصيبه اللعنة حقيقة، خاصة الآباء والأمهات والأمهات على وجه الخصوص يعني النبي صلى الله عليه وسلم منعهن أن يلعن يعني الأولاد أو مساوى ذلك وإن كان في ساعة القضب وهن لا يريدن ذلك وإنما كلمة يعني تأتي هكذا يعني، لكن الإنسان يحاول يعني بقدر ما يستطيع يتحاشى هذه مظان اللعنة أنه ما يعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ كيف الحال طيبون؟ نعم الله نعم الله. أنا متابع بس في صعوبة شوية في الاتصال، في تقطع، تشويش كذا. نعم لكن ممكن محمد طه يقرأ إن شاء الله في الكتاب إذا أمكن. ممكن إن شاء الله. أقول يا شيخ بسطام اسم عربي. بسطام. بسطام بسطام. اسم عربي صريح. صحيح. نعم. كانت تسميه العرب في الجاهلية. نعم. ليس ممنوعا من الصرف. أقول لعله اطلع على ما لم اطلع عليه. أنت رأيت إنه يعني هذا عجمي؟ لا رأيته غير مصروف، مرنته هو عجمي. أيوه نعم. لا لا أنا منصرف، منصرف. يعني منصرف. مو هو يطلع على يدي في الحالة ولا حالة يدي؟ لا. جزاك الله خيرا. عمران لكن ما هو نفس الوزن لكن في عارف ولا عارف يعرف. نعم وفي البخاري ذاته جايب لكن سبحان الله في بعض المرات جايب غير يعني منصرف في البخاري. رايته انا رايته هكذا بسطام عن بسطام. اه اي مميز من بسطام. مميز من بسطام هاي. نعم. نعم. ما الساعه لسه. نعم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وفضيل بن حسين قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي برزة الأسلمي قال بينما جارية على ناقة عليها بعض متاع القوم إذ بصرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتضايق بهم الجبل فقالت حل اللهم لعنها قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر حاوم قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال جميعا عن سليمان التيمي بهذا الإسناد قال وزاد في حديث المعتمر لا أيم الله لا تصحبنا راحلة عليها لعنة من الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان وهو ابن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن قال حدثه عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. قال حدثني أبو قريب قال حدثنا خالد بن مخلد عن محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد فذكر مثله. قال حدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن عبد الملك بن مروان بعث إلى أم الدرداء بأنجاد من عنده فلما كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما أصبح قالت له أم الدرداء سمعتك الليلة لعنت خادمك حين ذكرته فقالت سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو غسان المسمعي وعاصم بن النضر التيمي قالوا حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد ذكر بمثل حديث حفص بن ميسرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم وأبي حازم عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان يعنيان الفزارية عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله ادعو على المشركين قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. قال باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. قال حدثنا زهير بن حرم قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وماذا قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال وما علمت ما أشرطت عليه ربي قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية حاوم قال وحدثناه علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قالوا جميعا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ذكرا نحو حديث جرير وقال في حديث عيسى فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما.

قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول سمعت عدي بن ثابت يقول حدثنا سليمان بن صرادين قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتدري ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آنفا؟ قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب ذا عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال له الرجل أمجنونا تراني؟ قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش بهذا الإسناد. قال باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد عن حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فلما رآه أجوف فعرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. قال حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بهذا الإسناد نحوه. باب النهي عن ضرب الوجه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانم قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قال حدثناه عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد بهذا الإسناد وقال إذا ضرب أحدكم. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا أبو عوانة عن سويد عن أبيه عن أبي هريرة أي النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتل أحدكم أخاه فليتقي الوجه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال إنه سمع أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثني أبي قال حدثنا المثنى حاون قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أبي أيوب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي حديث ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن يحيى بن مالك مراغي وهو أبو أيوب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. قليلا ونرجع إن شاء الله تعالى. السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسانيدكم المتصلة حفظكم الله تعالى إلى الإمام الحافظ رشيد الدين أبي الحسين يحيى بن علي بن عبد الله القرشي المصري العطار المالكي المتوفى سنة 62 و600 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم رحمه الله على درجته في كتابه غرر الفوائد المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة. قال بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت الحمد لله حق حمده وصلواته وسلامه على محمد النبي وعبده وعلى آله وصحبه من بعده وبعد فهذه أحاديث مخرجة من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري الحافظ رضي الله عنه وقعت شاذة عن رسمه فيه ذكرها الإمام أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازني رحمه الله في كتاب المثنى بالمعلم ونص على أنها وقعت في كتاب مسلم مقطوعة الأسانيد وعدها 14 حديثا ونبه على أكثرها في مواضع من كتابه إلا أنه لم يبين صفة انقطاعها ولا ذكر من وصلها كلها من أئمة الرواة فربما توهم الناظر في كتابه ممن ليس له عناية بالحديث ولا معرفة بجمع طرقه أنها من الحديث التي لا تتصل بوجه ولا يصح الاحتجاج بها لانقطاعها وقد رأيت غير واحد يلهج بذكرها ويظنها على هذه الصفة وليس الأمر كذلك بل هي متصلة كلها والحمد لله من الوجوه الثلاثة الثابتة التي نوردها فيما بعد إن شاء الله. وهذا القول الذي قاله الإمام أبو عبد الله المازري إنما أخذه فيما قيل من كلام الحافظ أبي علي الغساني الأندلسي، فإنه جمعها قبله وعدها كذلك أيضا، إلا أنه نبه على اتصال بعضها ولم يستوعب ذلك في جميعها، ولعل المازني رحمه الله إنما ترك التنبيه على اتصالها لاكتفاء بما ذكره أبو علي الحافظ. ما حال الصوت؟ الصوت مسموع يا أسامة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لو قام بتودة شوية ومهلك يكون أحسن. أبشر أبشر مولانا إن شاء الله. بس ينتفعوا بإذن الله تعالى. أبشر إن شاء الله مولانا. أنا ارتأيت أن أقرأ المقدمة بشيء من الإسراع ثم أتأيد فيما بعد، لكن لا بأس إن شاء الله. ما في مشكلة. حياكم الله مولانا. قال ولعل المازري رحمه الله إنما ترك التنبيه على اتصالها لاكتفائه بما ذكره أبو علي الحافظ، على أنهما قد خلفا في إطلاق تسمية المقطوع على أحاديث منها ولم يسلم لهما ذلك فيها، على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. وقد استخرت الله سبحانه وجمعتها في هذا الجزء لنفسي ولمن شاء الله أن ينتفع بها، وأضفت إليها ما وقع لي في صحيح مسلم من جنسها مما لم يعده الحافظ أبو علي في جملتها، وبينت وجوه اتصالها كلها كذلك، وسميت من وصلها من الثقات المعتمد على قولهم في هذا الشأن أو قال المعتمد على قولهم، ومن أخرجها في كتبه من أئمة الحديث مستعينا في ذلك كله بالله عز وجل، ومستمدا هدايته وإرشاده وتوفيقه إلى الصواب وإسعاده، وهو حسبي ونعم الوكيل. قال الحديث الأول: قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله في كتاب الطهارة، وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس قال إنه سمعه يقول: أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن صمة الأنصاري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار، فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه. قال: قلت هكذا. أخرجه مسلم في صحيحه مقطوعا، وهو حديث صحيح ثابت متصل في كتاب البخاري وغيره من حديث الإمام أبي الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن المصري الفقيه عن جعفر بن ربيعة بن شرحبيل المصري، أخرجه الأئمة الثقات البخاري وأبو داود والنسائي في مصنفاتهم متصلا من حديثه، فرواه البخاري عن يحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصري عنه. وابن بكير هذا من شرط مسلم، فإنه احتج بحديثه وروى عن أبي زرعة الرازي وعن غير واحد عنه، ورواه أبو داود عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه عن جده. وعبد الملك هذا من ثقات المصريين، روى عنه مسلم في صحيحه عدة أحاديث من رواية عن أبي عن جده، ورواه النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه، والربيع بن سليمان هذا هو المرادي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله، مشهور من ثقات المصريين وأكابرهم، وقد أخبرنا به من طريق البخاري الشيخ المحدث الثقة أبو القاسم هبة الله بن علي بن مسعود ابن ثابت الأنصاري الخزرجي رحمه الله قراءة عليه في شهر رمضان سنة 93 بمصر. قال: أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحوي قراءة عليه وأنا أسمع. قال: أخبرتنا الحرة الصالحة المجاورة أم الكرام كريمة بنت أحمد بن محمد بن حاتم المروزية بقراءة عليها بمكة شرفها الله سنة 56. قالت أخبرنا أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد الكشمي هني الأديب. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن مطار الفربري. قال: أخبرنا الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري قراءة عليه وأنا أسمعه غير مرة. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال: سمعت عميرا قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن صمة الأنصاري، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال هكذا أورده البخاري في صحيحه فثبت اتصاله وصح الاحتجاج به. ووقع في هذا الحديث وهم في صحيح مسلم، وهو قوله أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار، وصوابه عبد الله بن يسار كما أوردناه من صحيح البخاري آنفا، وكذلك هو في كتابي أبي داود والنسائي أيضا عبد الله بن يسار على الصواب، وهو أخو عطاء وسليمان وعبد الملك بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو جهيم هذا اسمه عبد الله بن الحارث بن صمة الأنصاري، قاله أبو مسعود الدمشقي وخلف بن محمد الواسطي الحافظان، ولم يسمه الكلابازي ولا أبو عمر بن عبد البر. وذكر الحافظ أبو الفضل المقدسي وغيره أنه يقال له أبو جهم أيضا، والله عز وجل أعلم. الحديث الثاني، قال مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة في إحدى الروايات عنه حدثنا صاحب لنا قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول وعن مسعر، هكذا عندكم؟ نعم. وعن مالك بن مغول وعن مسعر؟ لا، عندك شنو؟ عن الحكم؟ عن مالك بن مغول ومسعر. وعن مسعر وعن مالك بن مغول، هكذا كان النص فيها زيادة. وعن مسعر وعن مالك بن مغول عن الحكم في هذا الاسناد. نعم، في زيادة في النسخة التي بيدي. نعم، أحسن الله إليكم. هللويا. آمين. قال وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الاسناد فذكر مثله، يعني الحكم ابن عتيبة، قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن مالك، قال لقيني كعب بن عجرة فقال لا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك الحديث. قلت وهذا الحديث مما اتفق الأئمة الحفاظ على صحته وثبوته، فأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبهم من طرق ثابتة عن الحكم بن عتيبة بإسناد المذكور متصلة. وقول مسلم رحمه الله في بعض طرقه حدثنا صاحب لنا لا يسمى مقطوعا عند أكثر المحدثين، لأن المقطوع في اصطلاحهم ما لم يتصل سنده، وكان في رواته من دون التابعين من لم يسمعه ممن فوقه، كرواية مالك بن أنس عن عبد الله بن عمر ورواية الثوري عن جابر بن عبد الله ونحو ذلك، وهو نوع من المرسل، إلا أنهم قصروا المرسل على التابعين إذا أرسلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه الصحابي. وقول أبي علي إنما تقدم ذكره يسمى مقطوعا هو قول الحاكم أبي عبد الله بن البيع النيسابوري، والذي عليه الأكثر من علماء الرواية وأرباب النقل أن قول الراوي حدثنا صاحب لنا وحدثني غير واحد وحدثني من سمع فلانا وحدثت عن فلان ونحو ذلك معدود في المسند ونحو ذلك معدود في المسند، لأنه لم ينقطع له سند، وإنما وقعت الجهالة في أحد رواته، كما لو سمي ذلك الراوي وجهل حاله، على أنه لم يقع كذلك في كتاب مسلم إلا من طريق أبي العلاء بن ماهان عن أبي بكر الأشقر عن القلانسي عن مسلم، ووقع في روايتنا من طريق أبي أحمد الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم مسمى غير مبهم، ونحن نريده نعم مولانا نعم من طريق أبي أحمد الجلودي عن إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم مسمى غير مبهم، ونحن نريده من صحيح مسلم كما رويناه، وقال كما رويناه ليتضح اتصاله. أخبرنا به جماعة من شيوخهم قراءة عليهم، قالوا أخبرنا الشريف أبو المفاخر الماموني قراءة عليه ونحن نسمع، قال أخبر الإمام أبو عبد الله الفراوي قال وأخبرنا عاليا الشيخ أبو الحسن المؤيد بن محمد بن علي ابن الطوسي رحمه الله إذنا وكتابة من نيسابور، قال أخبرنا الإمام الفقيه الإمام فقيه الحرمي أبو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي الفراوي قراءة عليه وأنا أسمع، قال أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي، قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن عيسى بن عمروية ابن عمروية الجلودي، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد، قال حدثنا الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، واللفظ لابن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك، قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، قال حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر كلاهما عن الحكم فذكر بهذا الإسناد مثله، وليس في حديث مسعر ألا أهدي لك هدية، قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال عن الأعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الإسناد فذكر مثله، واللفظ للماموني، قال قلت فهذه طرق هذا الحديث في صحيح مسلم متصلة كلها من الوجه الذي أوردناه عنه، فثبت اتصاله من جميع طرقه في كتاب مسلم والحمد لله، قال وقد قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع الحافظ وقد يروى الحديث وفي إسناده رجل غير مسمى وليس بمنقطع، يعني إذا روي ذلك الحديث من وجه آخر وسمي ذلك الرجل فيه كما وقع في إسناد هذا الحديث، قال فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه للحافظ إلا الحافظ، ليس كذلك مولانا؟ نعم عندي لا إلا نعم إلا إلا نعم أحسن نعم، قال فهذا النوع من المنقطع الذي لا يقف عليه إلا الحافظ الفهم المتبحر في الصنعة والله أعلم، قال قلت وقد وقع لي هذا الحديث أعلى من طريق الصحيح بدرجتين كأني سمعت من عبد الغافر الفارسي رحمه الله وهو ما أخبرنا به أبو اليمني أو أمي اليمني أبو اليمني أحسن الله عليكم وما أخبرنا به أبو اليمني زيد بن الحسن بن زيد البغدادي بقراءة عليه في منزله بدمشق، قال قلت أخبركم أبو منصور عبد الرحمن بن محمد بن عبد ابن عبد الواحد الشيباني قراءة عليه وأنت تسمع ببغداد، فأقر به، قال حدثنا القاضي الشريف أبو الحسين محمد بن علي بن محمد بن المهتدي بالله من لفظه وكتابه، قال حدثنا أبو حفص عمر بن إبراهيم بن أحمد إملان قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن يعني بن الجعد قال أخبرنا شعبة، ماذا عندكم؟ عن الحكم قال أخبرنا شعبة عندي ورقة عن الحكم نعم إلا أن تقرأ من عندك يا أسامة، النسخة التي بيدي فيها كأنه تقديم وتأخير لورقة كاملة، قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية، قال فذكر نحوه، لا أن تواصل ورقة كاملة لا أستطيع الحصول عليها. طيب الحديث الثالث قال مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة أيضا حدثت عن يحيى بن حسان ويونس بن محمد المؤدب وغيرهما قالوا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين فلم يسقط، قلت وهذا أيضا لا يسمى مقطوعا عند جماعة من أرباب النقل إنما هو مسند وقع الإبهام في أحد رواته كما بيناه، ومع ذلك فهو حديث صحيح الإسناد متصل أخرجه الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار البصري في مسنده ورواه عن أبي الحسين محمد بن مسكين اليمامي نزيل اليمامي نزيل البصرة عن يحيى بن حسان التلمي فرعنا بالحسن عندي نعم فرعه عن الحسن تقرأ ممكن تواصل أحسن الله عليكم قال فرعه عن أبي الحسن محمد بن مسكين اليمامي نزيل البصرة قال عن يحيى بن حسان التنيسي بإسناده كذلك متصلة، وأبو بكر البزار هذا من أكابر الحفاظ، ومحله في هذا العلم وشهرته تغني عن الإطناب في ذكره، وشيخه في هذا الحديث محمد بن مسكين من ثقات الرواة، روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما فثبت اتصاله والحمد لله. قال وأخرجه أيضا الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني وناهيك به جلالة ونبل ومعرفة بهذا الشأن في كتاب مسمى بالمسند الصحيح المستخرج على كتاب مسلم، وهو كتاب جليل كثير الفوائد ونحن نريده منه ليتضح اتصاله. وأخبرناه أبو طاهر الفروشي مكاتبة عن أبي علي الحداد. نعم بفتح الراء عندك القرشي. نعم نعم عندي في الهامش الفرشي بسكون الراء فرش، وفي نسخة القرشي قرشي. نعم أحسن الله لكن المشهور القرشي. أحسن الله إليكم مولانا وجزاكم خيرا. قال وأخبرنا أبو طاهر القرشي مكاتبة عن أبي علي الحداد قال وأخبرنا وأنبأنا الحافظ أبو محمد المقدسي قال قال أخبرنا أبو موسى الحافظ المديني وأبو بكر محمد بن أحمد الجوزداني بالدال الجوز الجوزداني بالدال ولا الجوز عندي بالدال والكتاب غير مضبوط غير مشكور بالدال بالدال نعم جودة جاي عندي بالدال الجوزة داني نعم بالدال نعم جزاكم الله خيرا. وأبو بكر محمد بن أحمد الجوزة داني وقراءة عليهما قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن الحسن الحداد المقرئ قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر الطلحي قال حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال حدثنا ابن عسكر قال أبو نعيم وحدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت لفظهم سواء. وهذا إسناد صحيح ومحمد بن سهل بن عسكري روى عنه مسلم في صحيحه والله أعلم. وأحمد بن عمرو يا محمد نعم قال أبو نعيم وحدثنا محمد بن حيان قال حدثنا أحمد بن عمرو نعم عندي عمر بن عمرو نعم جزاكم الله خيرا. قال أبو نعيم وحدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا أحمد بن عمرو قال الحديث الرابع قال مسلم رحمه الله في كتاب الصلاة أيضا نعم. حدثنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. نعم مولانا نقف هنا إن شاء الله. والله هذه طبعا المقطوعات هذه أو المقاطيع التي ذكروها كما ذكر في المقدمة يعني الحافظ الثاني ولا غيره ويعني يعني تسمى يعني تجوزا يعني مقاطيع يعني أو مقطوعات هذا من باب التجوز يعني لاعتبار أنه يعني يعني لأنه هو شرط على نفسه لا يروي إلا المتصل وإن كان يعني حديث يعني كعب بن حجرة هذا موجود عنده متصل أليس كذلك؟ فلذلك يعني المرات يعني أو في بعض المرات ما يكون لا لا لا يعني النقاش العلمي أو البحث العلمي أو الطعونات مثل هذه تكون يعني أصحابه يعني ما تحروا التحري التام أي بمجرد يعني القراءة العامة مثل ما ذكر الحاكم قبل قليل يعني بأن هذا أمر يحتاج إلى حافظ يعني ومتقن وما شابه ذلك. ففي حديث أخر يعني هم ما انتبهوا لها لعله ينتبه إليها هذا الرجل العطار أي بإذن الله تعالى. ولذلك هم قالوا يعني كل ما في صحيح مسلم يعني صحيح إلا يعني ما اعترضه عليه الدارقطني يعني هذا كما اعترض على البخاري كذلك يعني حديث هذا حديث في أول الطهارة ظاهره الانقطاع كما يعني نوه عليه جماعة حديث الطهور شطر الإيمان لأنه هذا الحبشي هذا والحبشي هذا أو ابن سلام هذا في روايته انقطاع، هذا معلوم عند أهل العلم جميعا، وإن تلقى الناس الحديث هذا يعني بالقبول، يعني تلقت الأمة الحديث بالقبول مع وجود الانقطاع هذا. فلذلك يعني لعل هذه من المسائل الفنية أو والمسائل يعني الدقيقة التي يتحدث عنها يعني أصحاب العلل وما شابه ذلك، وهذه مسائل يعني يتحدث فيها حتى الناس الأكابر يعني في صحيح مسلم عموما، ليس يعني من باب يعني الطعن فيه، ليس هكذا يعني. يعني في ناس قالوا يعني حتى في ناس أكابر قالوا يعني قالوا يعني عن مسلم أنه قبل أن يتذبب يعني وصار عالم، يعني قالوا كذا ناس أبو زرعة وناس أبو حاتم وجماعة. هذا ممكن يكون مرات كلام أقران ولا كلام يعني يراد به ما هو أعلى وأعظم وأجل يعني مما فعله الإمام مسلم، يعني يريدون له يعني المسائل العليا في المعرفة والإتقان وما شابه هذه. هذه تقال يعني، هذا هو معلوم يعني. وإن كان حاول يعني شيخ المعلم أو غيره يعني يرد هذه يعني مثل هذه المقولة أو ما شابه ذلك، لكنه أمر يعني معلوم، أمر معلوم يعني عند أهل الحديث. يعني حتى أبو زرعة وأبو حاتم مع أن محمد بن مسلم بن وارة يعني معدوم يعني في علماء العلل، هم قالوا ليس بذاك الذي يعني يعني يرجى أو يعني يوقذ يعني بقوله على الدوام، لأنه هو لعله يكون في درجة ثانية أو ثالثة بالنسبة لهم أو رابعة، لأن هؤلاء كانوا يعني أئمة الأشان هكذا. يعني تكون هذه من هذا المعنى ومن هذا الأبواب ومن تلك الأبواب يعني إن شاء الله تعالى. فالمسلم رحمه لا يعني هو لا يقل عن البخاري، يعني صحيح لا يكون في درجة البخاري رحمة الله عليه، لأن البخاري معلوم أنه جاز كل القناطر وليس القنطرة الشرقية والغربية كما يقول الإمام الذهبي، إنما جاز كل القناطر، والله سبحانه وتعالى يتولاهم جميعا ويرحمهم ويغفر لهم ويجزيهم عنا كل الخير، لأنهم سبب في تعليمنا هذا ومعرفتنا هذه. يعني الفضل إليهم من بعد الله سبحانه وتعالى، يعني أولا الله سبحانه وتعالى، وهم لهم في ذلك يعني الفضل الواسع الذي لا حد له ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني في إحياء وإنقاذ الأمة يعني للتعرف على سنة سيدنا ومولانا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وكيف أنهم حرصوا عليها، وكيف أنهم يعني جعلوا كل أوقاتهم في هذا المعنى وهذا الفن وهذه الرحلة، لأنهم بالرحلة هم عرفوا ذلك، ولذلك كانوا يعني الواحد فيهم رحلة يعني أو رحلة يعني يعتبر رحلة كبيرة يعني جدا. فالله يجزيهم ويثيبهم ويرفع درجاتهم وينفعنا بعلومهم إن شاء الله تعالى، ويعني يهيئنا لنكون على يعني أقدامهم أو على طريقتهم، ويعني نصلح يعني إذا كان هناك ما هو يحتاج إلى إصلاح، وفي النهاية يعني يرجع إليهم هم، لأنهم أصحاب هذه الصنعة وهذا الفن. فجزاهم الله خيرا وإحسانا وبارك الله فيهم جميعا، وجزاكم الله خيرا وإحسانا، وجزا الله يعني الشيخ صلاح على ذلك، يعني هذه اللفتة لقراءة هذا الكتاب، ورحم الله العطار المالكي خير الجزاء. آمين آمين. أحسن الله إليكم مولانا وأطال أعماركم في طاعته ونفع بكم. آمين يا رب. آمين. السلام عليكم ورحمة الله. آمين يا رب.